إن من المتقرر لدى كل مؤمن أن الله العظيم الخالق الجليل سبحانه لم يخلق خلقه عبثا ولم يوجدهم سدى، فهو عز وجل منزه عن العبث واللهو واللعب، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك، بل خلقهم لغاية عظيمة وحكمة جليلة. خلقهم تبارك وتعالى بالحق وللحق. قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق فتعالى عما يشركون. وذكر جل وعلا عن أولي الألباب أنهم يقولون في تنزيههم لله: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ أي أنه تعالى منزه عن ذلك عز وجل. وقال تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ويوم القيامة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى لأهل النار مقرعا وموبخا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولما ذكر جل وعلا يشربه. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. السادس عباد الله أن نحذر من مبطلات الأعمال ومفسداتها ومحبطاتها، وهي كثيرة، جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كالرياء والنفاق وإرادة الدنيا بالعمل والسمعة ونحو ذلك من مبطلات الأعمال ومحبطاتها. فهذا واجب على كل مسلم نحو كل ما أمره الله به، إذا علمه وأحبه وعمل به ووقع منه خالصا صوابا، أن يحذر من كل أمر يحبطه ويبطله. الأمر السابع عباد الله الثبات، الثبات، أن يحرص المسلم على الثبات على الأمر، أن يثبت على ذلك ويجاهد نفسه على الثبات، ويسأل الله جل وعلا أن يثبته على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذه عباد الله سبعة أمور عظيمة تجب علينا نحو كل ما أمرنا الله به: العلم به ومحبته والعزيمة على فعله والعمل، وأن يكون العمل خالصا صوابا، والحذر من مبطلات الأعمال، والثبات عليه إلى الممات. ثبتنا الله أجمعين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهدانا إليه جميعا صراطا مستقيما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، نستغفره ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى. عباد الله، إن من الدعوات العظيمة الجامعة لكل ما سبق المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ما رواه الطبراني وغيره بسند جيد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اكتنز الناس